بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهوده في خدمة السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ألفت عشرات الكتب حول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحول دعوته وأثرها في الجزيرة العربية وخارجها. لذلك يصعب الإحاطة بجميع ما قام به الشيخ من جهود لتثبيت الدعوة وانتشارها. لذا سأقدم نبذة موجزة عن سيرته أجعلها مدخلا للحديث عن جهود شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في خدمة السنة النبوية الشريفة. ولد الشيخ عام 1501 من الهجرة النبوية الشريفة في بلدة العيينة، ثم عاش بعد ذلك قرابة 90 سنة، وكان والده قاضيا عليها في بلدة العيينة، وكان عالما، وكان جده كذلك عالما، فهو سليل أسرة من العلماء الفقهاء. وهكذا تهيأ للشيخ العامل الأول في تكوين شخصيته بعد توفيق الله تعالى ورعايته، وهي الأسرة العلمية، فحفظ القرآن الكريم في وقت مبكر واطلع على أمهات الكتب الإسلامية. العامل الثاني الرحلات التي قام بها إلى مكة المكرمة بقصد الحج وبقصد الالتقاء بالعلماء، ثم الرحلة إلى المدينة المنورة، ثم إلى البصرة وغيرها من المدن حيث التقى فيها بالعلماء والمحدثين، ومنهم الشيخ عبد الله بن سيف الذي كان عالما بالفقه الحنبلي والحديث الشريف، وكذلك الشيخ محمد السندي الذي كان حجة في الحديث النبوي وعلومه، وله مؤلفات مشهورة في هذا الحقل. العامل الثالث تأثره بأئمة أعلام في الفقه والحديث والإصلاح، وأولهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام الصابر المجاهد، وهو إمام في الحديث والفقه معا. والثاني هو الإمام ابن تيمية، والثالث هو ابن قيم الجوزية، فقد درس الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب هؤلاء جميعا وأمعن النظر فيها. لقد تضافرت هذه العوامل جميعا في تكوين شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مسبوقة بالرعاية الإلهية والعناية الربانية. وهكذا قام الشيخ بدعوته الإصلاحية القائمة على الكتاب والسنة والعودة بالمسلمين إلى هذين المصدرين للإسلام. إن دعوته لا تتمثل في شيء جديد في مبادئها وما دعت إليه، فهي لم تأتي بجديد ولا جديدة في الإسلام، وإنما هي دعوة تجديدية للعودة بالمسلمين والرجوع بهم إلى ما كان عليه الصدر الأول والسلف الصالح، ولتخليص التوحيد مما شابه من الشرك، ولإنكار التوسل بالأولياء والصالحين، ولمحاربة البدع والخرافات. يشير معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في تقديمه لبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمنشور في جزئين كبيرين، يشير إلى خصائص منهج الإمام فيقول: أولا الاحتجاج بالدليل من الكتاب والسنة والوقوف عنده، ثانيا الاعتماد على منهج أهل السنة والجماعة في فهم الدليل نصا أو في تكوينه استنباطا، ثالثا النفاذ إلى الموضوع دون لجاج أو تطويل أو اعتساف، رابعا وضوح الرؤية واستبانة الطريق، خامسا معرفة الواقع معرفة صحيحة. لقد ظهر الشيخ الإمام في زمن يمكن أن نسميه زمن انتشار البدع والجهالة، إذ كان كثير من الناس في تلك الزمن يفسدون عقائدهم ويلوثونها بما يبطل نياتهم وأعمالهم، وكانوا يتوسلون بغير ما شرع الله، ويستغيثون بغير الله، ويدعون غير الله، وكانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. لقد كانت قضية الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكبرى هي التوحيد، وهذا من توفيق الله تعالى له، إذ يسره له لكي يبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلون. وهكذا انتشرت دعوة التوحيد، ولا يذكر انتصارها إلا مقترنا تاريخيا وموضوعيا بذكر إماميها معا، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. فبتوفيق الله تعالى تعاهد الرجلان العظيمان على نصرة الإسلام عقيدة وشريعة، لتنبثق بعد ذلك دولة كبرى، وهي الدولة التي أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي دولة تقوم على الإسلام وتطبق شريعة الإسلام، وتأخذ بوسائل المدنية وبوسائل الحضارة الحديثة المفيدة النافعة دلالة على حيوية الدعوة وأصالتها وانفتاحها على الحياة المتجددة ومقومات النمو والازدهار في ظل الكتاب والسنة. إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تظل في الجزيرة العربية وحسب، بل انتشرت خارج الجزيرة العربية في أماكن عديدة من العالم. وقد صدر كتاب عن دارة الملك عبد العزيز رحمه الله يحمل هذا العنوان: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية. هذا الكتاب من تأليف محمد كمال جمعة، وصدر الكتاب عام 1400 هجرية في حوالي 400 صفحة. أوضح المؤلف فيه انتشار دعوة الشيخ في أفريقيا وفي الشمال الإفريقي وفي أندونيسيا، حيث نقل الدعوة إليها شيوخ أندونيسيون كانوا في مكة المكرمة، وأسسوا في أندونيسيا وبخاصة في سومطرة وجاوة مدارس وجماعات إسلامية نهجت في دعوتها منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب التجديدية. ويشير المؤلف كذلك إلى انتشار الدعوة في البلدان العربية وإلى تأثر علماء أعلام فيها من أمثال الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الحميد بن باديس وغير هؤلاء كثير. بل ظهرت في الهند حركة إسلامية باسم أهل الحديث التي أسسها صديق حسن خان، وقد كان صديق حسن خان قد عاش سنوات طويلة في الحجاز، ولما عاد إلى الهند عام 61 و800 ميلادية تولى هناك العمل على دعم وتقوية مدرسة أهل الحديث في الهند. ولصديق حسن خان مؤلفات عديدة في الفقه والحديث تدل على فكر عميق ورأي متحرر. توفي سنة 90 و800 ميلادية، وكان من آثار حركة أهل الحديث العناية بالحديث النبوي والسيرة النبوية تحقيقا ونشرا واجتهادا وفقها. وتعمل حركة أهل الحديث في الهند والباكستان على العودة بالمسلمين للكتاب والسنة والتوحيد الخالص. وقد تأثر بهذه الحركة شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال، توفي عام 38 و900 للميلاد. وما زالت حركة أهل الحديث في باكستان الغربية بخاصة ومركزها الرئيسي لاهور. ولا أود الإسهاب في بيان انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البلدان العربية وفي غيرها من دول آسيا وأفريقيا والشمال الإفريقي، فقد بسط الحديث عنها هذا الكتاب الذي أشرت إليه آنفا، وكذلك تناول هذه الناحية لفيف من الكتاب الذين اشتركوا في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد طبعت البحوث في جزئين كبيرين صدرا عام 300 و400 هجرية. ولكنني أود إلقاء نظرة على مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي بذلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة مجهودا كبيرا في جمعها من المكتبات العامة والخاصة، فجمعت المطبوعة منها والمخطوطة على السواء وقامت بطبعها في مجلدات كبيرة. وجاء القسم الأول بعنوان العقيدة والآداب الإسلامية، يشتمل هذا القسم على كتب الإمام في هذا الميدان، ومنها كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وكتاب في فضل الإسلام. أما القسم الثاني فهو عن الفقه، وهو كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير، وهما كتابان من أشهر وأوسع ما صنف في الفقه الحنبلي. القسم الرابع بعنوان التفسير ومختصر زاد المعاد، حيث تناول الشيخ عددا من سور القرآن الكريم بالشرح والإيضاح والتفسير. أما اختصاره لكتاب زاد المعاد من هدي خير العباد لابن القيم فقد جاء في حوالي 300 صفحة، وقد اختصر هذا الكتاب من الأصل وابتعد عن الإسهاب والإطالة. أما القسم الثالث وهو بعنوان قسم الحديث، وهو أكبر الأقسام جميعا إذ جاء في 4 مجلدات كبيرة، وهذا القسم مرتب على أبواب الفقه. وبهذا يعد هذا القسم بأجزائه الأربعة، وقد بلغت صفحاتها في حوالي 2000 صفحة، من أكبر مؤلفات الشيخ وهو في أحاديث الأحكام، وقد بلغت الأحاديث المرفوعة والموقوفة حوالي 4600 حديث، هذا بالإضافة إلى الآثار الأخرى، وقد جمعها الإمام محمد بن عبد الوهاب من كتب الحديث ودواوين السنة. وقد كان لكثير من أهل الحديث عناية بأحاديث الأحكام، حيث جمعوها في مصنفات مرتبة على الأبواب، أبواب الفقه، ليسهل استخراج المطلوب منها بيسر وسهولة. من هذه المصنفات الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط، توفي سنة 81 و500 هجرية، وكتاب عمدة الأحكام عن سيد الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي، توفي سنة 600 هجرية، وكتاب المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين ابن تيمية، توفي سنة 52 و600 هجرية، وقام بشرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وكتاب الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، توفي سنة 2700 هجرية، وكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، توفي سنة 52 و800 هجرية. وهكذا يأتي في نهاية هذه السلسلة من كتب أحاديث الأحكام كتاب مجموع الحديث الذي صنفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طبعة جيدة مع التحقيق والتعليق وتخريج الأحاديث. وتنضم هذه المؤلفات بأقسامها المتعددة وأبرزها قسم الحديث إلى جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تبليغ الدعوة ونشر السنة خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تتوقف هذه الدعوة التجديدية القائمة على الكتاب والسنة بوفاة صاحبها، بل استمرت بعده وانتشرت وأثمرت دولة تحكم الشريعة وتحكم بها، وأثمرت مؤسسات تعليمية وتربوية تهتم بنشر الإسلام وتعنى بالأحاديث النبوية وعلومها تحقيقا وتخريجا وطباعة ونشرا، وهي مسيرة خيرة مباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.